مستمعين الكرام، هلموا معنا نتعلم أدب الدعاء وأفضل الدعاء مما ورد على لسان الأنبياء، فسيرهم عبرة المعتبرين وأقوالهم حكمة المتبصرين، راجين أن نتمثل ذلك قولا وعملا، فهم القدوات الأبرار والهداة الأخيار. فتعالوا معنا إلى بساتين الدعاء الطيب في برنامج دعاء الأنبياء. برنامج دعاء الأنبياء. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس الماضي ونحن ما زلنا مع أدعية كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، وكان الدعاء الأول الذي دعا الله تعالى به لما كلفه الله تعالى بهذا الأمر وشرفه به، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، هذا الدعاء الثاني، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، والدعاء الرابع واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري. وقد سبق الحديث وأخذ الفوائد مما مضى، ووقفنا على قول الله تعالى في دعاء موسى اشتد به أزري وأشركه في أمري، ثم انتهينا عند ذلك. بيّن موسى عليه الصلاة والسلام الحكمة العظيمة التي من أجلها دعا هذه الأدعية، فقال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إخواني الكرام، من أعظم ما يعين الإنسان هو ذكر الله جل جلاله، وذكر الله سبحانه وتعالى على أنه من أيسر العبادات، إلا أن أغلب الناس عنه غافلون. فذكر الله هو الروح والزاد في هذا الدين، ولذلك أتت الأوامر الكثيرة بالإكثار من ذكر الله جل جلاله من الكتاب والسنة. فلذلك يقول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وذكر الله من صفات أوليائه كثرة الذكر، فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال تعالى ولذكر الله أكبر، وقال تعالى فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به أتمسك به عبادة. رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله، والشرائع كثيرة ويريد أن يأخذ له عبادة من النوافل يستمر معها، وعلته بأن شرائع الإسلام كثرت عليه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على شيء يتشبث به. فماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له أحضر قلما وورقة لأملي عليك، أو قال سأكلمك فاحفظ؟ بل دله صلى الله عليه وسلم على الأمر الذي به يختصر يعني ما استطاع من فعل هذه الشعائر، فقال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تلاقى يوما من الأيام الحبيب صلى الله عليه وسلم مع معاذ، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك. الله أكبر، من الذي يقول له إني لأحبك؟ رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ويقسم على ذلك وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه من زيادة تأكيد المحبة والمودة وإدخال السرور على قلب أحبابه، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. يعني هو ما يحب لمعاذ؟ لا، كل أصحابه يحبهم عليه الصلاة والسلام. بل قبل أن أقول لكم هذا، خذ هذه الموقف من أحد الصحابة رضي الله عنه. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، والله ما رأيت إلا تبسم في وجهي. انظر الخلق العالي عليه الصلاة والسلام والتواضع ولين الجانب. يقول: والله ما رأيت إلا تبسم بوجهي حتى ظننت أني أحب الناس إليه. يقول: من كثر ما يتبسم في وجهي ظننت أني لا أحد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر مني، فأردت أن أطمئن على هذه المكانة. كيف؟ يقول: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يطمئن، وإلا هو رضي الله عنه يقول: حتى ظننت أني أحب الناس إليه. فسألته فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ المتوقع عندي شيء يقول الصحابي، بيقول إيش؟ أنت. قال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: أبا بكر الصديق. أجل، إن شاء الله وين أنا؟ اللي بعده. ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم ابنته عائشة. أولت ما أحرق ما اثنين. قلت: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. يقول: فأمسكت على السؤال، ما أدري متى يجي دوري أنا، خلني على حسن إيش الظن في ذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام، يعني دخل في سويداء قلوب الناس حتى كل الناس يرون أنهم هم المقدمين على غيرهم عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا مما جزء مما قال الله ونعت الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أعظم ما يرزق الإنسان بعد صلاح العقيدة وإقام الصلاة حسن الأخلاق. إنه يبلغ بحسن الأخلاق درجة الصائم القائم. وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: لقي معاذا فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يهديه هدية، وهي عربون محبة دليلا على محبته. فماذا تتصورون أهداه يهدي الحبيب أحبابه؟ هل عليه الصلاة والسلام أخرج من جيبه مالا وأعطاه؟ أبدا. أو قال: يا معاذ، سيأتينا مالا من البحرين لك منه نصيبا؟ أبدا. أو قال: يا معاذ، سأوليك على إمارة كذا وتصبح أميرا عندنا؟ بل كان عليه الصلاة والسلام يبعد الصحابة عن الإمارة ويخبرهم ويقول: بئسة نعم المرضعة وبئسة الفاطمة. والإمارة إنما هي ندامة وخزي يوم القيامة إلا من أخذها بحق. فقال لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك رجلا ضعيف، فلا تتولى على رجلي. وضعاف الإيمان والعلم والعقل زاحمون على الإمارة، وعلماء السلف يهربون منها هروبا، ما هو يهربون من الإمارة بس، يهربون حتى من بعض المناصب الشرعية كالقضاء، ويرتكبون مفاسد لأجل أن يتهمون فلا يصلحون للقضاء، كله هروبا من القضاء رحمهم الله. فيأتون بعض الناس يتشوف ويتشرف لها، ما قال له أعطيك منصبا في هذه الدنيا، بل قال له اسمع واحفظ، قال: والله إني لا أحبك لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ما هو الدعاء؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرج الآن ومن بكرة من الصباح حتى تنام، وانظر في أحوال الناس، انظر في إقبالهم على الله في المساجد والذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. أغلب الناس متخلفين. ليش؟ ما جاءهم المدد من السماء، ما أعانهم الله، ما فتح الله لهم جل جلاله. لذلك كان من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم أن يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره، وأذن لي بذكره. شوف أنت وش تقول إذا قمت، وش اللي تذكره أول ما تذكره؟ هل تذكر الله؟ أو أول ما تقوم تحط عينك بالساعة: أوه اليوم صيفنا راح السوق علينا، ها؟ وأنت همك بهالدنيا. إذن قال موسى وهو يدعو الله جل جلاله ويخبره أن من المقاصد الذي من أجلها طلبت أخي هارون أن نتعاون وإياه على ذكرك وعلى تسبيحك. لذلك قال الله في آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا، نختم فيها هذا الذي في سورة طه، يعني إنك كنت بنا بصيرا، تعلم ضعفنا وتعلم ما بنا، وتعلم فرعون وطغيانه وجبروته. فكلنا معينا ومؤيدا ونصيرا. فقال بعدها: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولانا وأن يثبتنا وأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يقر أعيننا بصلاح أنفسنا وذرياتنا ونصر ديننا، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين، وأن ينزل علينا الهداية في بيوتنا وفي مساجدنا وفي أماكننا التي نخطو ونجلس فيها، إنه ولي ذلك. صلى الله أن ينصر عباده المجاهدين في كل مكان، ويمدهم بمدد من عنده، ويرزقهم الثبات والتوفيق والتأييد، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، ولا يؤخر نصرهم بذنوبنا، ولا يعظم عليهم الابتلاء بذنوبنا. ونسأل الله أن يرينا بأعدائه عجائب قدرته، وأن يأتيهم من حيث لا يحتسبون، إنه لذلك والقادر عليه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.